أن أبدأ يعني مذاكرات بأنواع التوحيد وأنواع الشرك وحقوق الوالدين، يعني اتباع سنة النبي وأنهاء يعني أعطيها لي إخواني، فلا يعني لا بأس بها، ولكن لو محذورة. ما خير بأس بها إيش؟ يعني هل هذا خطة جيدة؟ أنا استخريت الله سبحانه وتعالى، فهل يعني أكتبها وأوزعها يعني لوجه الله، هل انتفع يعني خطة جيدة ولا لا؟ ايش هي يا اخي؟ يعني اكتب مثلا توحيد ونوعيد شرح. في رسائل مؤلفة. في رسائل مؤلفة من قبل. نعم. وزعها على الناس. نعم. وزعها من ألفها اهل العلم. نعم. انت ما تكلف حالك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السيارة ما هي وسط. الآن